الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم الشراء عبر الإنترنت؟ بمعنى أن أحول مبلغ السلعة التي أريد شرائها إلى حساب الموقع الإلكتروني أو الشخص الذي سأشتري منه، ومن ثم ترسل لي السلعة التي دفعت مبلغها عبر شركة الشحن بمدة قد تطول، فهل هذا العمل جائز؟ الحمد لله، نعم هذا العمل جائز ولا بأس به إن شاء الله، لأنه لا يلزم أن يتفق دفع الثمن مع استلام المثمن أي السلعة. فلو أن البائع باع السلعة وتأخر ثمن استلامها فلا حرج في ذلك، ولو أن المشتري قبض ولو أن المشتري دفع الثمن ثم تأخر قبضه للسلعة فلا حرج في ذلك، إذ ليس هناك دليل يدل على وجوب المزامنة بين دفع الثمن وقبض السلعة، لا سيما وأن التأخير هنا لا يوقع الإنسان في شيء من الربا، لأن العوض والمعوض أي الثمن والمثمن ليس أي ثمن والمثمن لا يوجب تأخر أحدهما الوقوع في ربا النسيئة. فالإنسان يدفع مثلا 1000 ريال ليشتري مكنسة كهربائية أو ليشتري ثيابا أو ليشتري شيئا من متاع بيته أو نحو ذلك، وهذه الأمور لا يتحقق فيها شيء من العلل الربوية حتى يحرم فيها التأخير، فلا حرج على المشتري أن يدفع الثمن ثم بعد ذلك تأتيه السلعة بشهر أو شهرين، هذا لا بأس به ولا حرج فيه، والأصل الحل، والمتقرر عند العلماء أن المعاملات مبنية على الجواز لعموم قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع، والله أعلم.